بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: غزو الرجال النساء مع الرجال، قال رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. قبلها باب، الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، الآية. قال الآية مما نزل في سورة الفتح، وفيها إشعار بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند صلح الحديبية، أن نفرا من قريش، بل من سفهاء قريش، نحو من 80 رجلا، تجمعوا ثم نزلوا إلى الحديبية من طريق جبل التنعيم، نزلوا يريدون النيل من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نقض العهد، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم المسلمين، حيث أخذوهم وسبوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم، خصوصا بعد إجراء عقد الصلح، لأنهم تهوروا فيما فعلوا، ولأنهم أرادوا إفساد ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش من صلح. وأشار القرآن إلى ذلك فقال هذه الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، نعم، أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم، يعني جاءوا من جبل التنعيم وواصلوا إلى أن وصلوا إلى الحديبية، نعم، متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدون أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم على غرة وعلى غفلة من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى حذر ونبه نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذهم وأسرهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم من عليهم بعد أن عرفوا أنهم أخطأوا فيما فعلوا، نعم. يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما. هكذا جاءت الرواية، أخذهم سلما أو أخذهم سلما، والمعنى أنه أسرهم وأخذهم أسارا ثم إنه من عليهم وأرسلهم. نعم. فاستحياهم، ومعنى استحياهم يعني أطلقهم وتركهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فأنزل الله هذه الآية يمتن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ويؤكد لهم ما أخبر به عن هذه الغزوة أنها أعقبت فتحا مبينا، ومن ضمن علامات الفتح أخذه لهذه الجماعة من الناس وأسره لهم وإطلاقه لهم بعد أن أسرهم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية، قوله: يريدون غرته أي غفلته، قوله: فأخذهم سلما، ضبطوه بوجهين، يعني ضبطوا كلمة سلما بوجهين: سلما بفتح السين واللام، وهو بمعنى المسالمة أو بمعنى أسرهم، وسلما بكسر السين وإسكان اللام. نعم. ضبطوه بوجهين، أحدهما بفتح السين واللام، والثاني بإسكان اللام مع كسر السين وفتحها. قال الحميدي: ومعناه الصلح، يعني أنه صالحهم، لكن الظاهر أنه لم تكن ثمة مصالحة مع هذه الفئة، لأنه أخذهم وغلب عليهم دون أن يجري صلح أو أن يتوسط فيهم أحد، وإنما أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمكن منهم. فمعنى الصلح هنا يعني معنى بعيد، وهو إلى الأسر أقرب. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله في المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون. سلما أو سلما. نعم. قال فيه وفي الشرح: الرواية الأولى أظهر. وقال في الشرح يعني في شرحه لصحيح مسلم أن رواية سلما أظهر. ومعناها أسرهم. نعم، أسرهم ثم أطلقهم وفك أسرهم. والسلم الأسر. وجزم الخطابي بفتح اللام والسين سلم، هذا تفسير الخطابي في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لأبي داود، سنن أبي داود. نعم. قال: والمراد به الاستسلام والإذعان، يعني لما استسلموا وأذعنوا أطلقهم، كقوله تعالى: وألقوا إليكم السلم أي الانقياد أي الإذعان. نعم. قال: وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع. هكذا يوصف به الواحد والاثنين والجمع، لأنه النعت إذا نعت بالمصدر اتحد اللفظ فيه سواء كان للواحد أو للمجموعة. كما جاء عند ابن مالك في قوله ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. نعم. قال ابن الأثير هذا هو الأشبه بالقصة، فإنهم لم يؤخذوا صلحا وإنما أخذوا قهرا، أسرا واستسلاما يعني. قال وأسلموا أنفسهم عجزا. نعم. قال وللقول الآخر وجه. وللقول الآخر وجه آخر اللي هو موضوع الصلح. نعم. وهو أنه لما لم يجري معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر. فرضوا بالأسر. نعم. فكأنه صلح. نعم. فكأنهم قد صولحوا على ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب غزوة النساء مع الرجال، يعني باب جواز أن يغزو النساء مع الرجال، لا سيما إذا كان النساء يقومون بخدمات تقدم لأهل الجيش كسقي الماء وإعداد الطعام وغير ذلك مما يحتاج إليه المجاهدون فيقوم به النساء. لكن هنا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن هذه الخدمة ينبغي أن تقدم من النساء لمحارمهم لا لكل شخص، خصوصا إذا كان أجنبيا، وإنما إذا كان المقاتل والمحارب محتاجا إلى خدمة للضرورة لأن يكون قد جرح أو نحو ذلك، فلا بأس بأن يعالجه النساء ولا بأس بأن يسقونه الماء ونحو ذلك دون أن يكون في هذا يعني من المحاضير كالخلوة وغيرها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة، وأبو طلحة زوجها. أيوة. فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت أخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله أأقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، يعني فلم يكن ثمة حاجة لأن تحملي هذا الخنجر كي تبقري به بطون المشركين أو تبعدي منه من يدنو منك من المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى قد كفاك. وهذه القصة محل الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على حمل هذا الخنجر، ودل ذلك على أن الصورة التي ذكرتها من أنها تذود عن حياض المسلمين وتدفع أعداء المسلمين أن ذلك يسوق فيما لو احتاج النساء في القتال مع الرجال إلى أن يتعرضوا لمثل هذا الأذى، فلهم أن يستخدموا السلاح، وهذا أمر عده المسلمون من الأمور الجائزة ومن الأمور التي يحتاج إليها المسلمون في قتالهم مع الكفار في استخدام النساء لمعاونة الرجال في مسألة الجهاد والقتال، حيث يوفر لهم الخدمات التي يحتاجونها من طعام وشراب وعلاج. وكما حدث أن عالج المسلمون أو المسلمات الجرحى، وقد مر بنا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب شج رأسه وكسرت رباعيته كان ممن قام على علاجه ابنته رضي الله تعالى عنها فاطمة، حيث سلتت الدم وغسلته، وكان علي رضي الله عنه يصب عليها الماء من مجن، ثم لما رأت الماء لما رأت الدم غير متوقف أخذت سعفا وأحرقته ثم غطت به الجرحى حتى وقف الدم وتوقف. نعم. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أم سليم. قصة أم سليم، نعم، يعني جدته أم سليم، لأن عبد الله ابن أبي طلحة جدته هو ابن أم سليم. أيوه. وهذا ابنه يقص القصة. نعم. في قصة أم سليم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت الذي رواه عن أسامة عن رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وهنا بين أن هذه الغزوات التي كان يغزوها صلى الله عليه وسلم تكرر فيها خروج بعض النساء معه لأداء هذه الأعمال كسقي الماء وعلاج الجرحى وغيرهم. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه. ومعنى مجوف عليه، نعم، يعني واضع حائل بينه وبين الأعداء، وهو بأن استخدم ترسا أحاط به النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه الأعداء ولا ينالون منه. نعم. مجوب عليه بحجفة. مجوف عليه بحجفة. بحجفة. نعم. وهو الترس والدرع. نعم. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا, أي من كثرة ما يرمي بالسهام كسر سهمين أو ثلاثة أو كسر قوسين أو ثلاثة, وهو يرمي وقد رمى عددا كبيرا من السهام, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناوله, وكلما رأى إنسان معه النصل ومعه أداة السهام طلب منه أن ينثرها بين يدي أبي طلحة ليرمي بها ويصد بها الأعداء. نعم. قال فكان الرجل يمر معه الجعبة, يمر معه الجعبة يعني التي يضعون فيها السهام, حافظة السهام. نعم. يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي طلحة وهو يرمي كان يخرج ويتعرض للرؤيا ليرى حال المشركين, وهذا الفعل كان خطرا عليه صلى الله عليه وسلم الاحتمال أن يراه أحد المشركين فيصيبه بالنبل, ولذلك كان أبو طلحة رضي الله عنه يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرف ولا يظهر ولا يخرج, بل عليه أن يبقى في مأمنه وأن يبقى وهم يترسون عنه بالحجف حتى لا يتعرض للرمي. نعم. فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم, نحري دون نحرك, يعني يقول له أنا أفديك نحري دون نحرك ويكفيني إني أنا الذي أشرف على العدو لأرى أماكنهم وأرميهم بالسهام. نعم. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم, يعني وقد رأى أنس رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها غيرها من النسوة كأم سليم وقد نقلوا وحملوا الماء في القرب وقد شمرتا حتى بدا سوقهما سوق سنتين ليس الساقين وإنما الذي بدا ما هو اسمه ايش شمر سوقهما خدم سوقهما بدا خدم سوقهما خدم سوقهما. نعم. والخدم هنا هو الخلخال أو الخلخال, فلم يبدو شيء من الساقين. أيوة. وإنما الذي بدا الخلخال, والخلخال كانوا يتخذونه زينة يضعونها في الأرجل فتغطي طرفا من الساقين, والذي رآه أنس إنما هو الخلخال وليس ورؤية الخلخال هذا لا يعد كشفا للعورة أو رؤية الساق، وإنما رأى ما هو فوق الساق الذي هو الخلخال، وهما مشمرتان، وقد كانا يفرغان الماء من القرب في أفواه المجاهدين والمقاتلين والجرحى ومن يحتاج إلى الماء. وهذا العمل لا يلزم منه يعني كشف العورة أو الاطلاع على خصائص النساء، وإنما هو أمر عام. وهنا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن ما بدأ لم يكن أنس يعني يتقصد رؤيته ويتتبعه، وإنما كان ذلك على سبيل الصدفة. ويزاد في ذلك أيضا أنه ليس في النظر إلى الخلخال نظر إلى الجسم أو إلى الساق الذي هو من العورة بالنسبة للنساء. نعم. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما. ومن أم سليم هي أمه، وهذه لا إشكال فيها حتى لو رأى ساقها لأنها محرم له، لكن الإشكال هو جاء في رؤيا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقل. أرى قدم سوقهما إلا هو الخلخال. نعم. تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم، في أفواه الرجال المحتاجين وخاصة المرضى منهم والذين أصيبوا بجراح. نعم. ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة رضي الله عنه إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. وهذا يعني إنما وقع السيف من يد أبي طلحة لما أصيبوا بالنعاس، لما نزل النعاس على المسلمين نعس أبو طلحة وسقط السيف من يده. وسقوط السيف من يده ليس من باب العبث أو من باب يعني، وإنما حال أصيب به المسلمون حيث نزل النعاس أمنة من الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة النساء مع الرجال قوله: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، يعني وهذا كان يوم حنين في غزوة الطائف. وقد جاء في بعض الروايات تصحيف، في بعض النسخ تصحيف أنها كانت يوم خيبر، ويوم خيبر لم يكن وقع ذلك، ولربما لم تكن أم أنس معهم حتى إنها تحتاج إلى الخنجر. نعم. قال: هكذا هو في النسخ المعتمدة يوم حنين بضم الحاء المهملة وبالنونين، وفي بعضها يوم وهذا لا يستغرب لأن رسمة خيبر وحنين إذا أبعدنا إذا رفعنا منها النقط حيث كان الناس يكتبون بدون نقط، فالحاء والخاء متساويتان، والنون والباء النقاط واحدة من أسفل واحدة من فوق، والياء واحدة، والراء لما تعور تكون كالنون، فالرسمتان قريبتان، تقرأ خيبر وتقرأ حنين على حسب الحفظ. ولذلك هنا أشار الإمام النووي إلى أن بعض النسخ من كتاب مسلم جاء فيها يوم حنين وقرأها بعض الناس يوم خيبر، فصار فيها نوع من التصحيف أو التحريف. نعم. قال: وفي بعضها يوم خيبر بفتح الخاء المعجمة، والأول هو الصواب بضم الحاء. نعم. ونونين. نعم. والخنجر بكسر الخاء وفتحها، خنجر وخنجر. ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الفتح. القاضي عياض. نعم. في كتابه ذكر الفتح خنجر. نعم. ها؟ إكمال المعلم. نعم. وذكرهما معا في المشارق، وذكر اللفظتين في المشارق في كتاب مشارق الأنوار الذي هو في غريب الحديث. نعم. ذكر الخنجر والخنجر. نعم. ورجح الفتح، ورجح الفتح كما ضبطه في إكمال المعلم. قال: ولم يذكر الجوهري غير الكسر، والجوهري في كتابه الصحاح ذكر الخنجر فقط بكسر الخاء. قال: فيهما لغتان، ولم يذكر اللغة الثانية، كأنه رجح اللغة الأولى اللي هي بكسر الخاء. نعم. وأشار القاضي عياض إلى أنهما لغتان بالفتح وبالكسر. نعم. قال: فيهما لغتان، وهي سكين كبيرة ذات حدين. هذا هو الفرق بين الخنجر والسكين. السكين عادة ذات حد واحد، والخنجر ذو حدين. نعم. وفي هذا الغزو بالنساء وهو مجمع عليه. وفي هذا إيه؟ وفي هذا الغزو بالنساء. وفي هذا يعني الحديث يدل على جواز الغزو مع النساء. وهو مجمع عليه. قولها: بقرت بطنه، أي شققته. قولها: أقتل من بعدنا من الطلقاء. أقتل من بعدنا. نعم. من الطلقاء. من الطلقاء. الطلقاء هم حديثوا عهد بالإسلام الذين أسلموا يوم فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم الطلقاء، وكان يتوقع أنهم يعني قليل الفقه والمعرفة، وأنهم يشكوا في إسلام بعضهم حيث لم يتعمقوا في الإسلام. فتوقعت أم سليم أنه ربما حاولوا الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو حاولوا إيذاء المسلمين، فكانت تحتاط في أن تقاوم أمثال هؤلاء. نعم. قال: هو بضم الطاء وفتح اللام. طلقاء. نعم. وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، لأنه لما خطبهم يوم أن صعد على باب الكعبة وخاطب أهل مكة قائلا لهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني كأنهم يطلبون منه أن يمن عليهم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسموا مسلمة الفتح بالطلقاء. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره. ولذلك أعدت لهم هذه العدة، وهي أنه لو وجدت منهم مخالفا أو وجدت منهم مخالفة فإنها تستبيح دمهم. نعم. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيسقين الماء ويداوين الجرحى، قال: فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوهما. قال: وهذه المداوات لمن يعني هذا العمل الذي يقومون به أو يقمن به، هل يستوجب أن يقسم لهم في الغنائم أو لا؟ وأشار إلى أنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لهن، وإنما أرضخ لهن، يعني أعطاهم شيئا يسيرا لا يساوي القسمة. نعم. قال: وهذه المداوات لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. قوله: أبو معمر المنقري، هو بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف، منسوب إلى منقر بن عبيد ابن مقاعس ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن زيد ابن منات ابن تميم ابن مرة ابن أد ابن طلحة ابن إياس ابن مضر ابن نزار. وهذا نسب قريش. نعم. يعني أنه من قريش. ابن معد ابن عدنان. معد ابن عدنان ابن عدنان. بس. قوله: مجوب عليه بحجفة، أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار. نعم، يعني تاركا له كالجوفة، محل واسع وقد وضع عليه الترس من أطرافه حتى لا يصيبه أحد بأذى. قوله: كان أبو طلحة راميا شديد النزع، أي شديد الرمي. قوله: الجعبة بفتح الجيم، هي أداة حمل السهام. قوله: أرى خدم سوقها، هو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة، الواحدة خدمة وهي الخلخال. الخدمة وهي الخلخال، فكان الذي يظهر أو الذي برز إنما هو الخلخال وليس الساق. نعم. وأما السوق فجمع ساق، والخلخال هذا من أدوات الزينة التي كان يتزين بها النساء يلبسونها في أقدامهم. ولذلك جاء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. هذا هو الخلخال. قال: وهذه الرواية للخدم لم يكن فيها نهي. هنا الإمام النووي رحمه الله قال إن هذا لم يكن فيه نهي، لأنه كان قبل فرض الفرض الحجاب، والذي يظهر الله أعلم أن الحجاب لا أثر له، على لأنه لم يؤمر النساء بتغطية الخلخال، وإنما المنهي عنه هو أن يكشفوا السوق. نعم. قال لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها. وعلى فرض أنه نظر فما رآه إنما هو الخلخال لا الساق. نعم. قوله على متونهما أي يعني على ظهورهما، يحملن القربة على ظهورهن ليسقين بها المرضى. نعم. قال وفي هذا الحديث أخلاط النساء في اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه. انتهى الباب. هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.